بتحكي لك علي في قلبي Thank you. بفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبقى

Thank you. سمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وقدمتك تاني بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك تاني you.